دعوت دوں گا. مصر ہی سے آئے ہوئے معزز مہمان الشیخ السید متولی عبد العال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله والرسول. قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله وآل عمران على

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله صدق الله العظيم.